وكتبنا للظالمين للظالمين للظالمين أعتدنا للظالمين أعتدنا للظالمين أعتدنا للظالمين أعتدنا للظالمين أعتدنا للظالمين أعتدنا للظالمين نارا نارا نارا نارا نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا يغاثوا بماء كالمهل ليشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب وساءت مرتفقا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ولم أكن بدعائك رب شقيا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن ثم لننسفن لنحرقن ثم لننسفن لنحرقن ثم لننسفن لنحرقن ثم لننسفن لنحرقن ثم لننسفن لنحرقن لنحرقن لنحرقن لنحرقن لنحرقن لنحرقن لنحرقن ثم لننسفن في اليم نسفا ثم لننسفن في اليم ثم لننسفن في اليم لو يعلم الذين كفروا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا أنظارهم ولا هم ينصرون ولا أنظارهم لا يكفون عن وجوههم النار عن وجوههم النار حين لا يكفون عن وجوههم النار عن وجوههم النار ولا ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار حين لا يكفون عن وجوههم النار حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا ظهورهم ولا ظهورهم ولا ظهورهم ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا قالوا حرقوا قالوا حرقوا قالوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا قالوا حرقوا حرقوا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم حصب جهنم أنتم لا واردون حصب جهنم أنتم لها حصب جهنم أنتم لها أنتم لها أنتم لها واردون ثاني عيب فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب ثياب ثياب ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم الحميم الحميم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلد يصهر به ما في بطونهم والجلد يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به يصهر به يصهر به يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع مقامع مقامع مقامع مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أن يخرجوا يخرجوا منها من غم أن يخرجوا منها من غم أن يخرجوا منها من غم أن يخرجوا منها من غم أن يخرجوا أن يخرجوا منها من غم من غم من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وهم فيها كالحون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار وجوههم في النار هل تجزوا إلا ما كنتم تعملون ما كان جواب قومه إلا أن قالوا في ذلك الآيات لقوم يؤمنون.

وحفظنا من كل شيطان وحفظنا من كل شيطان مارد حفظنا من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظنا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب ناصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل ظلل من النار ظلل ظلل من النار ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل ظلل من النار ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل ظلل من النار ظلل من النار ظلل ظلل ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ومن تحتهم ظلل ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به العباد يا عباد فاتقون يا عبادي يا عبادي فاتقون أفمن حق عليه كلمة العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفأنت تنقذ من في النار من في النار من في النار في النار في النار في النار في النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار أصحاب النار أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار أصحاب النار أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم في الحميم في الحميم في الحميم في الحميم في الحميم في الحميم في الحميم في الحميم

من حبيبة من حبيبة من حبيبة من حبيبة من حبيبة فقط عباهم فقط عباهم فقط عباهم فقط عباهم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى إذا هوى هوى إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم ما ضل ما ضل ما ضل ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم صاحبكم ما ضل صاحبكم وما غوى يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر يوم يسحبون يسحبون في النار على وجوههم على وجوههم يسحبون في النار يسحبون في النار على وجوههم على وجوههم ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار من نار ونحاس من نار من نار ونحاس يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس من نار ونحاس من نار من نار ونحاس فلا تنتصران فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا رصدا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والسماء والطارق وما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فأنذرت ربكم نارا نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى كذب وتولى فأنذرتكم نارا نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مغصدة في عمد ممددة بارك عليك أستجيب لندائك بارك عليك لكن بشرط إذا مكرت أو حاولت أن تختبئ وتختفي نعيد عليك الأمر ضعفين مفهوم تب إلى ربك وعظناك وبينا لك ووجهناك وأنت مختبئ كان ليس شيء يعني بحل ما كان والو أنك قوي صح أم لا تب إلى الله وأعلن إسلامك فمن آذاك بأي قرآن من حرك بأي النار والجحيم والسعير والحريق إنه الله كلامه سبحانه يجعل الشيطان النار يستسلم ويعلنها لله تعالى كفى وهذا حرق نسبي يستشعره بأي قرآن فما ظنكم بحريق يجو عند الله عز وجل هو الجبار القهار سبحانه لنعلم قرآن الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نعم إنه الله الذي أنزله سبحانه جل في علاه عذبتهم لا تكلم إما تكلم ولا نبدأ انتهينا من آيات نار الحريق لازم آيات حريق جحيم سعير آيات كثيرة تقلبك بإذن الله القوي سبحانه وتعالى هيا لماذا سكنته ماذا تريد منه عذبته صح أم لا هيا وإلا وصلنا السيرة فترى فؤادك يحرق ووجهك يحرق ودمك يحرق وعورتك تحرق وأطرافك تحرق ولسانك يحرق وجلدك يحرق والله العزيز سبحانه هيا إلى الله جل في علاه استسلم إياك أن تؤذيه إياك أن تعذب أو تمرض أو تفتن أو تمحق مالا، إياك أن تضيع تجارة أو عملا أو مالا، إياك أن تباع بين زوجين اثنين أو ذرية أو بيت، إياك أن تباعد بينه وبين متعه وحياته وسعادته وراحته، إياك أن تسلبه السعادة والراحة والطاعة والمحبة والخلة والصحبة والرفقة، إياك أن تعزيه، إياك أن تؤذيه، إياك أن تمرضه، إياك أن تمحق ماله، أن تضيع دينه وعبادته، إياك إياك. أتسمع؟ أتسمع؟ أوقف ذاك، وإلا عليك الحريق والنار، وإلا عليك العذاب والنار. لا شيء فوق الله، ولا شيء أقوى من الله، لا شيطان يستطيع حتى كتاب الله جل في علاه. هيا إلى الله جل وعلا. بسم الله يحاط كل شيطان تواصلين، بسم الله يحرق كل شيطان تواصلين، بسم الله يحرق كل شيطان تواصلين، بسم الله تحرق كل شيطان تواصلين، بسم الله يحرق كل شيطان تواصلين، بسم الله تحرق كل شيطان توارد سنين، بسم الله يحرق كل شيطان توارد سنين، بسم الله يحرق كل شيطان توارد سنين، بسم الله تحرق كل شيطان توارد سنين، بسم الله يحرق كل شيطان تواصلين، بسم الله تحرق كل شيطان تواصلين سنين، بسم الله يحرق كل شيطان تواصلين، بسم الله تحرق كل شيطان تواصلين، بسم الله يحرق كل شيطان تواصلين، بسم الله تحرق كل شيطان تواصلين، بسم الله يحرق كل شيطان تواصلين، بسم الله تحرق كل شيطان تواصلين، بسم الله يحرق كل شيطان تواصلين، بسم الله تحرق كل شيطان تواصلين، بسم الله يحرق كل شيطان تواصلين، بسم الله تحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله تحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان مارد، بسم الله يحرق كل شيطان مارد، بسم الله يحرق كل شيطان محبوس مارد، بسم الله يحرق كل شيطان معقود مارد، بسم الله يحرق كل شيطان ساحر مارد، بسم الله يحرق كل شيطان محبوس مارد، بسم الله يحرق كل شيطان معقود مارد، بسم الله يحرق كل شيطان قوي مارد، بسم الله يحرق كل شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر، بسم الله يحرق كل شيطان ساحر، بسم الله يحرق كل شيطان ساحر، بسم الله يحرق كل شيطان ساحر، بسم الله يحرق كل شيطان ساحر، بسم الله يحرق كل شيطان ساحر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها يحرق كل شيطان ساحر، بها يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق، بسم الله يحرق كل شيطان ساحر، يحرق كل شيطان ساحر،

الله يفرح بسم الله يفرح بسم الله يفرح بسم الله يفرح بسم الله يفرح يفرح شيطان خادم شيطان خادم خادم إبليس خادم إبليس خادم مساحر خادم إبليس خادم مساحر خادم إبليس خادم مساحر خادم اليهود خادم اليهود خادم الأسعد خادم خادم خادم خادم خادم في الدم خادم في الدم خادم في العقل خادم في المال خادم في الخمار خادم في الزواج خادم في البيت خادم في الأباء خادم في الأمهات خادم في الإخوة خادم خادم خادم خادم خادم للتوفيق خادم للبلدة خادم خادم خادم خادم للأعداد خادم للدعاء خادم للمرض خادم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شيطان خادم شيطان خادم شيطان خادم شيطان حارس حارس حارس حارس يسحر حارس يسحر حارس يسحر حارس حارس حارس حارس يقبل حارس يقبل حارس حارس حارس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إما أن تستسلم أو تحرق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم يشير إلى التوحيد فقلها بلسانك وإلا عليك الحال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد لواحد من ربك إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد لواحد إن إلهكم لواحد لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصع إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآيات إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار اسمع اسمع قل الحمد لله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله و